بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعود علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 70 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولا زلنا نتحدث عن صلاة الجنازة. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن تغسيل الميت، وقلنا إن الفرض فيه أن ينوي الغاسل وأن يفيض الماء على كل جسم الميت، هذا ماء قراح، ماء صافي يعني. والأفضل، ذكرنا كيفية في أنه يوضئه ثم يغسله ثلاثا ويضع الكافور في آخر غسلة وكذا. وصلنا إلى مسألة جديدة يقول فيها الإمام: ويغسل الرجل الرجل، والمرأة المرأة، ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها، ويلفان خرقة ولا مسة. يعني يجوز، يعني الأفضل أن يغسل الرجل الرجال، الرجل هو الذي يغسل الرجل، هذا أفضل، وأن يغسل المرأة النساء، المرأة تغسل المرأة وهو أفضل. قال: ويغسل أمته. يجوز للرجل أن يغسل أمته، والأمة هي العبد المملوكة كما تعلمون، يجوز أن يغسلها إذا ماتت، وأن يغسل زوجته أيضا، يجوز للرجل أن يغسل زوجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها، قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك. لاحظ كلمة غسلتك هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت له: لكأني بك لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. يعني تأخذني على المقبرة من هون، بتجيب واحدة ثانية من هون من زوجاتك على بيتي. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم بدأ فيه بوجعه الذي مات فيه. طبعا هي عاشت بعد فترة طويلة رضي الله عنها. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث الأول الذي ذكرته الآن رواه النسائي وابن حبان، وقال السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه أبو داود، قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. من اللي غسلوا؟ الرجال كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. هي قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو علمت في بادئ أمري ما علمته في نهايته لكنا نحن غسلنا النساء. يعني كلمة لو استقبلت من أمري ما استدبرت معناها أي لو علمت في بدء أمري ما علمته في عاقبته لفعلت كذا وكذا. وقالت العرب: استدبر الأمر، أي رأى في عاقبته ما لم يرى في صدره. يعني اكتشف أمور في المستقبل ما كان بيعرفها من أول، وكان بيعرفها كان عمل شيء ثاني. هذا معنى. إذن الرجل يجوز له بالإجماع، كل المذاهب الأربعة تجيز للرجل أن يغسل زوجته الميتة، كل المذاهب. قال: وهي زوجها، يعني وهي تغسل زوجها، يعني يجوز وليس هو الأفضل ولكن يجوز. ويلفان خرقة ولا مسة. عند الشافعي إذا واحد غسل زوجته الميتة أو هي غسلت زوجها الميت بلف خرقة أو بلبس قفازات من أجل أن لا يلمس، لأن عندنا اللامس ينتقد وضوءه، الميت خلاص صار غير مكلف. الحي عند الشافعية إذا لمس الرجل المرأة غير المحرم عليه ينتقد اللامس والملموس، أما الميت ما مكلف خلاص ينتقد وضوء اللامس. فهما ما حرموا اللمس، يعني بمعنى اللمس منعوه من أجل الوضوء لكي يبقى متوضئا. وقال العلماء الولد الصغير الذي لا يشتهى إن كان ذكرا أو أنثى يجوز أن يغسله الرجال وأن يغسله النساء، يعني صبي صغير عمره 6 سنين 7 سنين تغسله النساء، بنت عمرها 4 سنين 5 سنين يغسلها الرجال، يجوز. والمالكية يستحبون للمرأة ألا يغسلها إلا النساء، يعني مهما إذا كانت غير الزوج يعني. فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية، شخص مات ولا يوجد في المكان الذي مات فيه إلا لنساء غريبات عنه، ممكن تصير في سفر في كذا في حرب في، يعني نادرة ولكن ممكن. أو بالعكس امرأة ماتت ولا يوجد إلا رجال غرباء، فما هو الحكم عند الشافعية؟ قال يمم في الأصح. في قولين، القول الأصح أنه ييمم لا يغسل بالحالة هي، يعني المرأة لا يغسلها الرجال الأجانب، يعملوا لها تيمم، يعملوا لها تيمم، أو كذلك الرجل. والقول الثاني أنه يغسله الأجنبي للضرورة، ولكن يلبس في يده قفازات ويغطيه وهو يغسله ويغض البصر ولا ينظر، فإن اضطر نظر للضرورة، نظر للضرورة كما ينظر الطبيب للمريضة عند الضرورة، ماشي. هذا القول الثاني، والقول الأول هو الأصح عليه الفتوى. وأولى الرجال به، من يغسل الرجل؟ من أولى من يغسل الرجل؟ قال أولاهم بالصلاة. مين أولى الناس بالصلاة على الميت؟ عصباته، يعني أبوه وجده، ثم ابنه وابن ابنه، ثم أخوه الشقيق، بعدين أبناء الإخوة الأشقاء، بعدين الإخوة لأب، بعدين أبناء الإخوة لأب، بعدين العم الشقيق، أبناء العم الشقيق، بعدين العم لأب، بعدين أبناء العم لأب. هذول اسمهم عصبات على هذا الترتيب. فهؤلاء هم الأولى بالغسل، بغسله يعني. فإذا كان أبوه موجود أولى من أخيه وأولى من ابنه. إذا أبوه ميت وجده ميت ننتقل إلى البنوة، أول شيء الأبوة، بعدين بنوة، بعدين أخوة، بعدين عمومة، مشان تحفظوها هذول بعلم المواريث. أبوة، بنوة، أخوة، عمومة، طبعا كل واحدة فيها تفاصيل جوا. فهذه أولى الرجال به، أولاهم بالصلاة عليه. وبها من أولى المرأة بالمرأة أن يغسلها؟ قراباتها، أمها، جدتها، بنتها، أختها، وهكذا. ويقدمن على زوج في الأصح، يعني إذا كان زوجها موجود وأختها موجودة، أختها أولى من زوجها وأمها أولى من زوجها لأنهن نساء، يقدمن على الزوج في الأصح. وأولاهن ذات محرمية. شو يعني ذات محرمية؟ ذات محرمية يعني لو فرضناها أنها رجل لا يجوز أن تتزوج، يجوز لا يجوز أن يتزوج هذه المرأة، يعني المرأة عندما تموت يوجد أختها، تخيل أن أختها أخ، الأخ لا يجوز أن يتزوج أخته، فأختها محرم، اسمها محرمية، ذات محرمية. بينما بنت العم، بنت العم أنثى، ولكن لو فرضناها ابن عم بجوز يتزوج، فهي لا تقدم، تقدم ذات المحرمية على غيرها. طيب إذا موجودة عمتها وخالتها مين منقدم؟ لا خالتها، لأن عمتها بنت عمتها، عفوا كالعمة، إيه نعم. إذا استوت التنتين منقدم التي في محل العصوبة، العم والخالي منقدم العم هون لأنه نفرض عم بصير كأنه عصبي، أما إذا بنت العم وبنت الخالي منقدم بنت الخالي ولا لا، ولا بنت العم تنتين مثل بعضهم لأنه تنتين بجوز يتجوزوا ابن الخالي وابن العم. ويقدمن على زوج في الأصح وأولاهن ذات محرمية. ثم الأجنبية، إذا ما في الأجنبية يعني غريبة بنت عمها أو جارتها. ثم رجال القرابة، بعد النساء بيجوا رجال القرابة، يعني إذا ما في أمها وأختها وبنتها بيجوا رجال القرابة مثل أبوها وابنها وأخوها، يعني اللي هن ما بجوز يتزوجوها. كترتيب صلاتهم، قال النووي رحمه الله: قلت إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي، طبعا والله أعلم. ويقدم عليهم هذول الرجال، إذا ما في نساء في رجال أقارب أبوها وأخوها، من يقدم عليهم؟ الزوج، لأن الزوج يرى من زوجته ما لا يراه أبوها ولا أخوها ولا ابنها، فيقدم عليهم إذا لم يوجد نساء. إذا أول شيء بالمرأة نساءها الأقارب، ما في زوجها، ما في أبوها وابنها وأخوها، هيك يعني ترتيب سيئة. ويقدم عليهم الزوج في الأصحي، ولا يقرب المحرم طيبا. إذا واحد مات وهو محرم قبل التحلل الأول، بعد التحلل الأول حكمه كغيره، لأنه هو في حالة الحياة. إذا تحلل التحلل الأول يجوز له أن يتطيب وأن يقص شعره وأظافره وكذا، وأن يلبس الملابس العادية. الشيء الوحيد اللي يحرم عليه أن يقرب زوجته بعد التحلل الأول. فالميت زوجته ما رح يقدر يقرب لأنه مات. موضوع الإحرام بقى نحن نتصرف به، نقص شعره، نقص أظافره، نطيبه، نغطي وجهه، نلبسه المخيط كما سيأتي معنا في الكفن بعد شوي، كله جائز، هذا بعد التحلل الأول. أما إذا مات قبل التحلل الأول فلا يوضع له الكافور ولا الطيب، ولا يقص ظفره ولا شعره، ولا يغطى وجهه، ولا يلبس محيطا. محيطا عند الشافعي لباس المخيط يقصد به المحيط في الإحرام. المحيط يعني ما يلبس مثل التوب، هذا الكم على الكم والكتف على الكتف والخصر على الخصر وكذا. أما لو جبت هذا التوب عند الشافعية في الحج خلعته ولفيت حالي فيه لف إزار، سويته إزار مع أنه فيه مخيط، بس ما لبسته على الطريقة التي يلبس فيها المخيط على المحيط، سويته لف، يجوز يجوز. فالذي يمنع منه الحي يمنع منه الميت. قال: ولا يقرب المحرم طيبا. ما بصير تقول لا يقربوا لأنه هو ميت ما بيقدر يقرب شيء. لا يقرب بالمبني للمجهول. ولا يقرب المحرم طيبا، ولا يؤخذ شعره وظفره وتطيب المعتدة في الأصح. واحدة امرأة مات زوجها، لما يموت الزوج تمتنع المرأة في العدة 4 شهور و10 أيام، تمتنع من الطيب والزينة والكحل واللباس الذي يلبس في الأفراح، وتجلس في البيت إلا للضرورة. فإذا ماتت هذه المرأة وهي في العدة في الإحداد على الزوج، هي العلة من الإحداد والتطيب ما هي؟ التفجع على الزوج واحترام عقد الزوجية وعدم رغبة الرجال بها في هذه الفترة. فإذا ماتت خلاص ما عاد في حدا يقدر يتزوجها، ولذلك يجوز أن نطيبها إذا ماتت وهي في العدة، يجوز أن نطيبها. نعم. وتطيب المعتدة في الأصح. والجديد مذهب الشافعي الجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه، هذا المذهب الجديد. الإمام النووي رجح المذهب القديم في هذه المسألة. قال الإمام: قلت الأظهر كراهته، يعني يكره عند النووي، يكره أن نقص شعر أو أظافر أو إبط الميت، يكره. المذهب الجديد للشافعي أنه لا يكره، المذهب القديم أنه يكره ورجحه الإمام النووي رحمه الله. انتهينا من موضوع الغسل، الآن وصلنا إلى التكفين. قال بس في مسألة قبل أن ننهي، قال الشارح هنا وكل من تقدم يعني اللي بيغسل واللي بيكفن واللي بيصلي شرطه الإسلام إن كان الميت مسلما. إذا واحد مات مسلم وأبوه نصراني أبوه ما بيغسله، بيغسله واحد مسلم مثلا، وأن لا يكون قاتلا للميت، لأنه إذا قتل الميت ولو خطأ يصير في نوع من الشبهة أنه بده يصرفه مشان يورث منه مشان كذا شمتان فيه إلى غير ذلك من الأمور التي تحصل، فلا ينبغي أن يكون قاتلا له. وأقارب الكافر الكفار أولى به، إذا واحد نصراني أو يهودي أو مجوسي مات وأحب أهلهم أولى به، هم يغسلوهم يزبطوهم، ما دخلنا نحن خلاص. قال في باب التكفين الآن فصل يكفن بما له لبسه حيا، يعني كل شيء يجوز أن يلبسه الإنسان وهو حي يجوز أن يكفن به وهو ميت. مثلا المرأة يجوز لها لبس الحرير في الحياة فيجوز أن يكون كفنها من حرير، والأحسن ما يكون بس عم نقول يجوز، يجوز أن. وكذلك المقاتل الشهيد، مو الشهيد يكفن يبقى في ملابسه التي قتل فيها، يجوز للمجاهد في سبيل الله إن كان من ضرورات الحرب أن يلبس حريرا، هذا شرط اللبس للرجل أن يكون له ضرورة مثلا لحر لكذا لقمل، لأنه من خصائص الحرير جعله الله أنه يبعد القمل عن الإنسان، فكانوا من زمان يحاربوا ويروح يغيب الواحد شهور والماء قليل والحرب كثيرة ويعرق وكذا، فممكن يصير عنده قمل، فإذا اضطر يجوز له لبس الحرير. لو فرضنا أنه اضطر فلبس الحرير فقتل فيبقى في ثوبه الحريري ويدفن فيه مثلا، يعني إذن يكفن بما له لبسه حيا. أقل الكفن، أقل الكفن ثوب يستر الجسم، ثوب شرشف قطعة قماش كبيرة أي شيء يستر كل الجسم هذا أقل الكفن، أما أكثره له تفاصيل. وأقله ثوب ولا تنفذ وصيته بإسقاطه، قال لهم أوصيت بالوصية أنه ما تكفنوني تدفنوني عارية، ما مرد عليه، ما مرد عليه لا نسمع كلامه. مو بس هذا، قال العلماء إذا أوصى بمكروه لا تنفذ وصية الميت، بمكروه مو بمحرم، بمكروه، قالوا إذا أوصى بمكروه لا تنفذ وصيته. وأقله ثوب، هذا الثوب يعم البدن لأنه من الواجبات ستر العورات، فحق الميت، حق الميت ستر كل بدنه، وحق الله تعالى أن نستر عورة الميت، وأن نستر عورة الميت. ولا تنفذ وصيته بإسقاطه، هذا أقل شيء ثوب يستر كل الجسم. طيب والأفضل، ما هو الأفضل في الكفن؟ قال والأفضل للرجل ثلاثة، لأن قول عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري ومسلم قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. سحول بلد في اليمن ينسب إليها، ثلاثة أكفان بيض سحولية كفن فيها صلى الله عليه وسلم بدون قميص ولا عمامة. القميص يعني جلابية، الثوب هذا الذي نلبسه اسمه في اللغة العربية قميص، ما كان فيها قميص ولا كان فيها عمامة. ابن عمر رضي الله عنهما كفن ابنه في خمسة أثواب، قميص وعمامة وثلاث لفائف كما رواه البيهقي. فالأفضل عند الشافعي للرجل، الأفضل ثلاثة أثواب بدون قميص ولا عمامة، ويجوز أن تجعل خمسة فيزاد فيها قميص وعمامة، يعني بلبسوه جلابية وعمامة على راسه وبعدين بلفوه بثلاث لفائف. وإذا بدك إياها الأفضل تعمل ثلاث لفائف بس، فإذا كانت اللفائف كلها مقاس واحد كبيرة توضع أول وحدة اللي هي أجمل وحدة فيهم، لأنه هي تصير برا، تصير من الخارج. التي توضع أول وحدة على الطاولة ستكون هي، لأنه ستلف الثاني والثالثة بتكون جوا، فنضع أجمل واحدة وأنظف واحدة وأحلى واحدة في الخارج. إذا كانوا مثل بعض خلاص مثل بعض، وإذا كانوا في الكبر والصغر سواء، نضع الأكبر برا حتى تلف الباقي كله ولا يبدو من الميت شيء. منحطها ونضع عليها الحنوط والكاكو. الحنوط هو نوع مخلوط من الطيب، فيه صندل وفيه كافور وفيه شيء من زهر القصب أو كذا، أو كما قالوا شو تعريفه، قالوا فيه ذريرة القصب وزيادة عليه منحط كافور، يعني الكافور يكون قسم أكبر منه. هو الحنوط أصلا فيه كافور، يقال له حنوط وحناط. والحنوط كما قلنا مجموع من عطور فيها كافور، ولكن منزيد عليها كافور صرف، لأنه يشد البدن ويطرد الحشرات والدواب والأوام عن الميت، فله فوائد عظيمة بالإضافة إلى الرائحة الحلوة التي تخرج. فإذا خرج من الميت نجاسة شغلة كذا، طلعت رائحة منه بسبب تفسخ قدم الجثة ما انتبهوا لها، فهذه الأمور تغطي على هذه الروائح الكريهة حتى الناس ما يكرهوا الميت ولا يتضايقوا منه. فيوضع على أول واحد، نبسط الكفن الأول، نضع عليه حنوط وكافور، ثم نضع الثاني، ثم نذر عليه الحنوط والكافور، ثم نضع الثالث كذلك، ثم نضع الميت مستلقيا على ظهره فوق الثلاثة، ونضع على جسمه الحنوط والكافور، ونأخذ قطن نضعه بين أليتيه بحيث يصل إلى فتحة الشرج بدون أن يدخل داخل الفتحة، بس بين الأليتين. ثم نضع له قطعة من قماش، قطعة من قماش مشقوقة الطرفين، يعني قماشة نضعها بين فخذيه من الأمام ومن الخلف، نرفعها إلى ظهره وإلى بطنه، ثم نلفها بواحدة أخرى كالحزام من الظهر إلى البطن، فتمسك هذه التي كانت من الأمام ومن الخلف، مثل ما كانوا من زمان يعملوا يحفظوا الأولاد الصغار إذا تتذكرون، قبل ما يخترعوا البامبرز وكذا، كانت النساء تفعل هكذا، تضع قماشة طويلة تلف على الولد من الأمام ومن الخلف، واحدة بالعكس بالعرض لكي تمسكها. وهذه الطريقة ذكرها الفقهاء في المستحاضة أيضا، أنها كانت تحفظ نفسها بهذه الطريقة. طبعا ما كان في تطور بالموجودات الآن، وإلى الآن تستعمل هذه في البلاد الفقيرة. فيوضع للميت قطن دون إدخاله في الفتحة الشرجية، ويلف كما قلنا، ويوضع له قطن فيه كافور في أذنيه ومنخريه وعلى عينيه، ثم يلف الثياب الثلاثة بعضها فوق، يوضع اليسار ثم اليمين فوقه، توضع يثنى القسم الأيسر والأيمن فوقه، الأيسر أيمن أيسر أيمن، ثم تلف بشدائد تربط بأقمشة يشد من الوسط ومن البطن ومن الحقو، ويؤخذ الزائد فوق الرأس وأسفل الرجلين ويربط من الأعلى والأسفل. فإذا وضع في القبر فكت هذه وحلت هذه الرباطات وتترك كما هي، تفك تحل ويترك الميت. طبعا الميت ينيموه على جنبه اليمين مستقبل قبلة كما سيأتي معنا. نقرأ الآن ما قاله النووي رحمه الله، قال: وأقله ثوب ولا تنفذ وصيته بإسقاطه، والأفضل للرجل ثلاثة ويجوز رابع وخامس. إذا كان رابع وخامس شو بيكون؟ بيكون ثوب وعمامة، قميص وعمامة. ولها الأفضل للمرأة خمسة، الأفضل للمرأة خمسة. شو هي الخمسة؟ ليش خمسة المرأة؟ قال: لزيادة الستر في حقهما، يعني النساء، المرأة والخنثى، الخنثى تلحق بالأنثى لاحتمال أنها أنثى، قال هنا لذلك قال: لزيادة الستر في حقهما، يعني الأنثى والخنثى. قال ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف، يعني المرأة والرجل إذا كفناهم بثلاثة فكلها لفائف، يعني أكفان عبارة عن قماش فقط. وإن كفن يعني الرجل في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن. وإن كفنت في خمسة، إذا المرأة كفرناها في خمسة، فإزار وخمار وقميص ولفافتان. المرأة غير الرجل، المرأة بنعمل لها أول شيء إزار. الإزار أنت تخيلها بدها تصلي، المرأة عندما تصلي تلبس قطعتين في بعض البلدان للصلاة، واحدة أسفل سموها تنورة، مظبوط؟ هل هي إزار، عبارة عن إزار منلبسها واحدة من تحت، ومنلبسها خمار اللي هو غطاء الصلاة، عبارة عن حجاب متدلي إلى الصدر ويغطي الكتفين والظهر وينكشف فيه الوجه، هذا اسمه خمار. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيوب الفتحة هاي اللي بيطلع منها الرقبة. فتلبس المرأة إزارا يعني تنورة صلاة، وخمارا هذه تنتين، وقميص منلبسها فوق توب قلابية أو توب من هذا اللي بيلبسوه بالبيت سموه قميص نوم أو كذا، بس يعني ساتر مو تبع هذا، تبع شيتي. ولفافة منلفها لفتين شرشفين يعني بيض فوق. وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار. القول الثاني تبع الخمسة للمرأة منشيل القلابية منخلي الإزار والخمار ومنحط ثلاث لفائف، بصير كأنها بدل الرجل، الرجل منلبسه قلابية وعمامة وهي منلبسها إزار وخمار، والاثنين كل واحد منلفه بثلاثة بصحيق وهيك تمام. ويسن الأبيض، يسن أن يكون الكفن لونه أبيض، وافصح أي لون، ولكن الأفضل أن يكون أبيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح. طيب أيهما أفضل، أن يكون الكفن مغسولا أم جديدا؟ الأفضل أن يكون مغسولا يعني مستعملا، لأنه بده يبلى بده ينحط في التراب، فالحي أولى بالجديد من الميت. الحي أولى بالجديد من الميت إذا كانوا يعني الحالة ضيقة، أما إذا الحالة ميسورة أمور ماشية بيشتروا له كفن جديد. الله يرحمه برحمته. نعم، لا ما راح تأثر معه، بس هي العملية وين بتصير؟ هي حسب ما بده يجي بالفقه أن هذه الأمور كلها من تركة الميت، فإذا الميت أحواله يعني على قده تارك له 500 ريال وماشي يا دوب يكفوا. بعض البلدان بيبيعوا القبور بمئة ألف، بعض البلدان القبور غالية الثمن، هنا الحمد لله موقوفة، كل أراضي موقوفة مجانية. في بعض البلدان يعني بيأكل هم الواحد الموتى، بيأكل همه إذا مات، بيحمل همه فعلا لأنه مصيبة يعني على الأسرة. ويسن الأبيض ومحله، شوفها ومحله أصل التركة، يعني سيأتي في باب المواريث والفرائض أنه إذا مات الإنسان يبدأ من تركته بتجهيزه. واحد شخص مات ترك 100,000 ريال، قبل أن توزع وتقضى ديونه وكذا أول شيء منجهزه، نأخذ ثمن الكفن وثمن الكذا وتجهيزه وأجرة الغاسل وكذا، بعدين من بدأ نبدأ بالتوزيع. إلا إذا كان يتعلق بعين التركة حق فيقدم عليها، يعني الديون أو مثلا عنده مهر زوجته، مهر الزوجة لما يتعلق بعين التركة فيأخذ مهر الزوجة والديون الأساسية المتعلقة بعين التركة ثم يجهز، ثم يأخذ الورثة ما تبقى من بعد وصية يوصى بها أو دين، يوصي بها أو دين. قال إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. طيب، ويسن الأبيض ومحله أصل التركة، فإن لم يكن يعني مات وليس عنده شيء، فقير بالمرة ما عنده شيء يكفن فيه يؤخذ من، ما عنده تركة فقير، ف فعلى من عليه نفقته. ما دام فقير في الشرع الإسلامي ما في واحد فقير هكذا. بالشرع الإسلامي ما في واحد اسمه فقير ما عنده دخل. فقير لازم يكون في حد عم ينفق عليه، أبوه، ابنه، أخته، زوجته، عمته، بيت مال المسلمين لازم. أما فقير مقطوع هكذا يموت من الجوع ما فيه في المجتمع الإسلامي الحقيقي. فعلى من عليه نفقته، مين عم ينفق عليه؟ أخوه، ابن عمه، ممكن ما في بيت المال، يعني الحاكم ينفق عليه، بيعطوه راتب يكفيه بالشهر كذا. هذا فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد، يعني إذا كان عبد السيد تبعه هو اللي بيطلع له ثمن الكفن والغاسل وكذا وكذا. وكذا الزوج في الأصح، إذا ماتت المرأة نفقتها على زوجها، فالزوج يؤخذ منه ثمن الكفن ولو كانت المرأة غنية، زوجها هو بيدفع ثمن الكفن وكذا، إلا إن كانت لا تجب عليه النفقة. كيف لا تجب عليه؟ كانت ناشز لما ماتت، واحدة تركت البيت تبع زوجها وراحت لعند أهلها حردانة وزعلانة من دون إذنه، سقطت نفقتها في هذه الحالة، وهي ببيت أهلها إجا سيدنا ملك الموت أخذ الأمانة راحت، فهون مو واجب عليه ينفق عليها هو، وبالتالي لا يجب عليه أن يدفع ثمن الكفن وما شابه ذلك. هي حالة خاصة، لا المؤخر ترده لا بحق، لا المهر مقابل الاستمتاع، ما دام حصل وجب لها، مجرد الدخول وجب المهر مقدمه ومؤخره، هذه حالة ثانية. ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها أول واحد، والثانية فوقها، وكذا الثالثة، ويدر على كل واحدة حنوط وكافور، ويوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور، ويشد ألياه، الأليين يعني الأليتين، يوضع قماش ويشد يربط على الخصر حتى ما يخرج منه فضلاته، لأنه بيفتخر الإنسان لما يموت. ويجعل على منافذ بدنه قطن، يعني عليه كافور أيضا، ويلف عليه اللفائف وتشد، فإذا وضع في قبره نزع الشدائد أو الشداد، نزع الشداد يعني الرباط. ولا يلبس المحرم الذكر محيطا، الذكر إذا مات محرما قبل التحلل الأول نعمل له لفائف، ما من لبس ثوب ولا عمامة. ولا يستر رأسه، يبقى رأسه مكشوفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يبعث محرما. ولا وجه المحرمة، وإذا ماتت المرأة في الإحرام فإنها تكفن ويكشف وجهها لأن إحرامها في وجهها. خلصنا من الكفن، نأتي الآن بعد الكفن شو بصير؟ نحمله نأخذه على الجامع مشان نصلي عليه. قال وحمل الجنازة، في طريقتين لحمل الجنازة، الآن الإمام النووي بده يذكر أيهما أفضل. قال وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع. معلومكم الجنازة هي عبارة عن خشبة ولها يدين من الأمام ويدين من الخلف، يوضع عليها الميت، هيك شكلها العام المعروف عند الناس. فإما أن نضع شخص في الأمام بين الخشبتين، نحط واحدة على كتفه اليمين واحدة على كتفه الشمال ورأسه بينهما، بصير هو اللي بيقود الجنازة، والتنتين اللي وراء اليمينية بيحملها واحد على كتفه الشمال، والشمالية بيحملها واحد على كتفه اليمين، بصير مين كم واحد حامل الميت؟ ثلاثة، واحد من قدام بالنص واثنين من وراء الأطراف. هاي الطريقة أفضل، فإذا تعبوا بيساعدوا له اللي في الأمام اثنين، هو واقف بالنص، بيجوا واحد على يمينه واحد على شماله بيساعدوه، صاروا كم واحد؟ خمسة. إذا ما كفوا منزود اثنين اثنين اثنين، تلت الجنازة وبنصها بصيروا على اليمين وعلى الشمال على اليمين. إما أن يحمل هكذا أو توضع خشبات عرضية مثل اللي بالأمام طولية بالعرض، مشان الناس يحطوها على أكتافهم، كما فعل بجنازة ابن عمر رضي الله عنهما لأنه كان بدينا. عبد الله ابن عمر كان صحته ماكنة فيبدو كان سمين ووزنه ثقيل فحملوه عدد كبير من الناس. هي اسمها بين العمودين. قال النووي حمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع. التربيع اثنين من قدام واثنين من وراء، ما في واحد بالنص، اثنين من قدام واثنين من وراء، هي اسمها التربيع. وإذا ما كفوا بزيدوا اثنين اثنين اثنين على الماشي والتنتين جائزات. قال وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين أو المقدمتين على عاتقه يعني كتفه ورأسه بينهما، ويحمل المؤخرتين رجلان، والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران. خلصنا من هاي الأفضلية. طيب الركب، ورد رح يجي على طول، والمشي أمامها بقربها أفضل. أيهما أفضل، أن نمشي أمام الجنازة أم خلف الجنازة؟ قال الإمام المشي أمام الجنازة أفضل، لأن المشيعين شفعاء للميت عند الله، يشفعوا له، جايين نشفع له، لذلك بنصلي عليه وندعي له كلياتنا، يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، يا رب سامحه، فنحن شفعاء له. فالشفيع عادة، تخيل أنت أخذ واحد بدك تشفع له عند أمير ولا عند وزير، تقول له فوت قدامي، شو فوت قدامي؟ ما هو أو بدي صالح واحد خايف منه، تقول له فوت، ما بصير، أنت تفوت أول، بتضبط له الأمور، تقول له تعال، هذا هو، صح؟ فالشفيع يكون مقدما، هذا الأفضل، ولذلك يستحب أن يكون المشيعون أمام الجنازة وعلى قرب منها، بحيث إذا التفتوا يرونها، مو يبعد عنها كثير، إذا ابتعد عنها بحيث لا يراها، خسر الثواب والأجر كأنه لم يشيع شيئا. هذا واحد. طيب في خبر، هذا طبعا المشيع الماشي أمام أفضل للاتباع، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال وأما خبر امشوا خلف الجنازة، في حديث امشوا خلف الجنازة، قال فضعيف، حديث ضعيف، لذلك رجح عليه الأول لوروده بإسناد صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكره في الشرح بقى، قال الشيخ ويكره ركوبه في الذهاب. ونحن رايحين على المقبرة، مكروه تركب وانت عم تسوق رايح مع الجنازة. قال لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم رأى ناسا ركابا في جنازة فقال ألا تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب؟ هتستحوا الملائكة ماشية على رجولها وأنتم راكبين؟ قال العلماء إن لم يكن عذر. أما إذا في عذر، الجنازة طلعناها المقبرة بعيدة 20 كيلو، وين بدك تحمل 20 كيلو؟ مثل ما عم يصير الآن المقابر بعيدة، فتركب في السيارة والناس ما بيقدروا يمشوا على رجولهم فبيركبوا بالسيارة أيضا، هذا جائز للعذر. فإذا وصلنا إلى المقبرة منطبق السنن هذه، نمشي أمامها ومنحملها على كتافنا ومنفوتها لجوا، نطبقها. أما بمكة قريبة، يطلعوا من الحرم على سوق الليل، صرنا بال شو اسمها هي المعلى، صرنا قريبين، سهل يعني 5 دقائق، وبالبقيع نفس الشيء قريبة. أما إذا كانت بعيدة أو واحد مريض فيجوز له أن يركب. قال ويسرع بها إن لم يخف تغيره، يعني تغيره، وعادة يخشى تغيره إن أبطأ مو إن أسرع، بس في بعض الحالات يكون الميت وضعه خاص، يعني مثلا مكسر، محروق، مدري إذا ركضوا فيه وأسرعوا ممكن يصير في نوع من التغير، أو مثلا حاطينه في مكان قابل أنه يقع على الأرض، يصير في إزراء بالميت. ولذلك لما تحمل الجنازة لازم يكونوا اللي حاملين من الأمام ومن الخلف نفس الطول، مو يحملها واحد قزم من قدام واثنين عمالقة من وراء، بعدين بصير زحليطة بيقع الميت على رأسه لتحت، يصير في إزراء اسمه إزراء بالميت، احتقار له، والميت يحترم مثل الحي. فبيحملوها ناس أطوالهم متناسقة حتى ما يصير ما يركضون به حتى يقع مثلا، وهكذا. قال: ويسرع بها إن لم يخف تغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يعني البخاري ومسلم، قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. إذا هو جيد تسرع به على الجنة، أسرع له أحسن له، وإذا شر نخلص منه نرتاح من واحد، مع أنه في كثير لسه. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يا لطيف. طيب، القيام للجنازة هي مسألة فقهية مهمة كثير. ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام لها، فقيل: يا رسول الله، هذا يهودي، هذا اللي أنت قمت الآن هي جنازة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ هذا واحد. ثم مرة ثانية قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة فقال يهودي من اليهود، قال: هكذا نفعل، أنت عم تعمل مثلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: اجلسوا خالفوهم، فورد عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة وقعد، يعني مرة قام ومرة قعد. وكان آخر أمره صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم للجنازة. ولذلك الشافعية يعتبرون حديث القيام للجنازة منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم، أنه آخر. يقول الإمام الشافعي: فإن كان الأمر الأول واجبا فالأمر الثاني ناسخ له، وإن كان مستحبا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر أولى بالاتباع، وإن كان مباحا القيام والقعود فأحب إلينا أن نقتدي بآخر أفعاله صلى الله عليه وسلم وهو القعود. لو واحد قام للجنازة على بعض المذاهب يجوز، ولكن عند الشافعية بيعتبروا الحديث منسوخا، ويقولون إنه لا يستحب القيام للجنازة إذا مرت إلا إذا قمت لتذهب معها، أما يقوم احتراما حتى تمر ثم يعود فيجلس هذا منسوخ كما قالوا، والله أعلم. قال أحد العلماء اسمه البندنيجي، قال: يستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها حتى لو ما صلى عليها، يعني الله يغفر له، الله يرحمه، كذا، ويثني عليها إن كانت أهلا لذلك. إذا أنت بتعرف أنه أخلاقه عالية، معاملته حسنة، صاحب دين، جيرانه ما تأذوا منه، قول رحمة الله عليه، والله كان رجال طيب. طبعا فيما نعلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن جنازتين مرتا، واحدة من الجنائز أثنى الناس عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. مرة ثانية مرت جنازة أثنى الناس عليها شرا، فقال: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ولذلك ورد في الحديث أنه إذا مات إنسان فشهد له ثلاثة من جيرانه أنه كان حسن الأخلاق أو ما شابه، غفر الله له وقال: قد غفرت له بشهادتكم له، يعني قد قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. بيقبل رب العالمين شهادة الجيران، مع أنه بينه وبين رب العالمين عامل أشياء أخطاء، بس كونه عم يعامل الناس معاملة حسنة والناس تشهد له بأنه صاحب دين وأنه كويس وأنه أخلاقه عالية وأنه ما يؤذينا، ما شفنا منه إلا الخير، يقبل الله هذه الشهادة ويقول: غفرت له ما لا تعلمه. لذلك استحب إذا مرت جنازة وأنت تعلم من صاحبها أنه أهل تثني عليه لعل الله يقبل هذه الشهادة منك ويغفر له. قال الإمام هنا البندنيجي: وأن يقول: سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الملك القدوس.